التاكسة معناها in coordination of move. بس مكتوب عندك كلمة in absence of weakness. خلي بالك يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا لو عندي weakness شديدة مش هيبان in coordination، بل عشان احكم عليها لازم العيان يبقى عنده موت. ثانيا ليها معنى اخر، ايه هي؟ انه السريبيلا ليجن عادة ما بتعملش ويكنس، ما بتعملش ويكنس خالص. طب في بس حته كده يعني اناتو بتاع زمان، انه السريبيلا هو اصلا اناتوميكالي اللي هي الرسمه الصغيره دي عباره عن حاجه اسمها البيرس روفنوس، ومع البيرس بيبقى فيه كمان تو سريبيلر هيمسفيرز. لو جينا ده اناتومي، لكن السريبيلر نفسه يتركب من ثلاث اجزاء وتعتبر فيه فيسيولوجيكال ديفيجنز، اللي هو لو تفتكروا اركي سريبيلر، بيليو سريبيلر، نيو سريبيلر. الاركي اللي هو متصل بالفيستيبلر ابريتس وبالتالي مسؤول عن الايكوليبريم، مسؤول عن الايكوليبريم. اما البيليو سريبيلر ده متصل بالسباينال كور بتاعه، مسؤول عن الكور. النيو سريبيلا اللي هو متصل بالكورتكس وهو مسؤول عن عملية الكوردينيشن اوف موفمنت. تمام؟ طيب السريبيلا بقى هو عايزين نشوف ايه الايديولوجي اللي ممكن يضرب السريبيلا، يعني ايه الايديولوجي يضرب السريبيلا في اي حاجة. بس اشهر حاجة عرفوها يا شباب، طبعا انا عايز اقول بس كلمة انه يعني لو تأيدوها مش عارف ان البلاد سبلاي اوف سريبيلوم اللي هو سريبيلر ارتريس رومبر تيبرو بازلر سيستم. كان في كده لو تفتكروا حاجة اسمها superior cerebellar artery و anterior مش كده و posterior inferior، مش هو الكلام ده مطش يعني، تمام كده. طيب نيجي بقى ما قلناش حاجة. نيجي بقى نقول السبب المهم جدا غير الفاسكولار، وفي تيومر، التيومر اسمه ايه عندكم؟ بيضلوا بلاستوما مكتوب عليه ايه؟ يجي في تشيلدرن، يجي فين؟ في التشيلدرن، يجي في تشيلدرن. انما دي بقى عندك حاجه اسمها هيريدو فاميليا التاكسيا، دول بقى مهمين جدا، دول مهمين جدا اللي هم حاجه اسمها فريدريخ التاكسيا والميريز التاكسيا. الميريز التاكسيا دي زي ما تقول كده يعني اتلغت شويه، يعني ما بقتش موجوده في العلم، فاهمها مين؟ فريدريخ التاكسيا. التاكسيا كده ببساطة خلي بالك بقى، انا عايز اكتب حاجة عن الاناتومي جنب اللي هي ياريت تكتب جنب الرسمة. احنا ملاحظين كل الجسم، كل الجسم عندنا تلاقوه كل حاجة الاوبوزيت سايد، الاوبوزيت سايد مش كده معظمها يعني. ايه هتكتب هنا بقى ايه؟ each cerebellar hemisphere، كل cerebellar hemisphere coordinate stem cell، coordinate stem cell، coordinate stem cell، coordinate stem cell. طيب يلا بقى نشوف ايه بقى. خلينا نخش في الاختبارات بتاعت السيربيدا مع طول اللي احنا عارفينها، والكلام ده كله زي بعض. اللي هو يا دكتور، انا لما اجي اختبر واحد عنده السيربيدا مش هعمل له فينجر تو نوز، ماذا يعمل؟ يحصل انتنشن تريمور صح، وديسبنتري. ايه السبب؟ تنشن تريمور يظهر ما بين الفليكسور والاكستنس. خلي بالك ان انا لما باجي اقول لك هات صباعك على خيرك، انا عايز منك حاجتين. عايز السيربيلا بتاعك يكون اوردينيت، ان هو يقول ايه، بص يا فليكسور اشتغلي يا اكستنسور توقف. هنا لا، الفليكسور والاكستنسور عمالين يعملوا ايه؟ ديسهار، ده شغال وده شغال في الدنيا ملخبطه، بيعمل التنشن فريمورك. زائد ان بيحصل كمان عدم تنشين، يبقى في نوع من الديسمتريا عند العين. خلاص كده؟ فينجر تو ذا فينجر نفس القصه. فينجر تو ذا فينجر اون اكزامينر، يعني انا اقول له هات صباعك على صباعي كده، يقعد ايه؟ يعمل التنشن. إيه زيادة كاينيز دي؟ طب ليه ما بيقدرش يعملها؟ هو بيعملها بس ايه، مش بسرعة، يقعد يعمل كده ليه؟ هنا كده انت كده بتعمل ايه؟ عضلات بتعمل سوبينيشن، وعضلات بتعمل فرونيشن، بتعمل انت فيري رابيد سويتش، يعني العضلات بتشتغل بتقف، بتشتغل بتقف، وبتعملها بسرعة، ده موضوع كبير. عايز تبقى عشان دي كده اختبارات. في برضو هيل تو هيل نفس القصة، هات كعب رجلك الشمال على ركبتك اليمين، ثم مشي كعب رجلك على الشين اوف تيبيا، ولذلك ساعات بيسموها هيل تو هيل اكتب، او هيل تو تشين، تشين تيبيا، تشين اوف تيبيا، عشان بس المعنى يبقى مفهوم. اختبار تاني يا ابني، في اختبار باطنينج وان باطنينج، باطنينج وان باطنينج، يعني اقول له ايه؟ يزرر الزرار، يفك الزرار. على فكره اكتب ان دي ايرلي سيمتوم، ايرلي سيمتوم. هتلاقي العيان كده اللي هو عنده بقى السيربيلدر، يعني خلي بالكم بدا يتعب كده خفيف كده، ها خفيف كده، يتعب خفيف كده، يقوم ايه؟ تلاقيه لما يجي يقعد يزرر كده تلاقيه ما بيزررش، في كل حاجه كويسه، بس يجي على السراير يروح منادي لمراته، يلا يا ست بقى زرري لي الزرار عشان انزل. خلاص الموضوع عادي بالنسبه ده، ده هو كده الحاج كده، الحاج مين؟ ما ينفعش الكلام ده. هو عنده ويكنس في ايديه؟ اصل ايده ضعيف، عشان كده ما بيزرعش، دي قصه تاني. لا ده هو كويس، يمسكك يروح دايس عليك جامد. لا امال يابا ليه ما يبقى في عنده مشكله في الايه؟ في الكوردينيشن. ولو انا عندي مارك ويكنس من البيراميدات مش عارف اظبط، مش هتبقى عارف. ايه كمان الاختبار التاني في ايه تاني؟ ها؟ الاسبيتش استكاتو، مرفوض في الاستكاتو اكتب عليه ايه، بين قوسين exclusive and interrupted. Exclusive وinterrupted. يعني تلاقي كده الحروف والكلمات تخرج كده يعني بقوة كده وفيها interruption زي كلام السكران. زي السكران والسكران بيتكلم كده interrupted وexclusive. صح؟ صح ولا لا؟ يعني انا ممكن اقللها شوية. بص كده بالبلدي بقى، بص كده ايه interrupted and exclusive. سكران بيتكلم بالطريقة. اي واحد لو شاف واحد سكران بيبقى سكران بيتفقس على الريباوند فينومينا. يعني ايه ريباوند؟ بص يا دكتور دلوقتي انت لو طلعت تجري كده شويه كنت عملت تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري انا عايز اشوفك بقى تعمل فرامل ولا فيهاش فرامل. فانا اروح ماسك ايديه واقول لك خد دراعك عليك زي ما انت فاهمين كده اهو، وانت بقى تدوس بقى جامد واروح انا سايبك فجاه. المفروض انت ايه؟ تروح تفرج. لا التاني ما عندوش، تروح دراعه طاير في الهواء كده وممكن يخبطه. كل دي حاجات كوردينيشن. يعني تحس انت يا دكتور ايه، بص مين اللي بيينيشيت الموتور؟ مين؟ الموتور سيستم بروبر اللي هي اريا 4، وتدي الاوردر للبيراميدال، والبيراميدال يدي الاوردر للور موتور نيورون، واللور موتور نيورون يروح للمصل. ده اسمه ايه كل ده؟ انيشيشن. مين اللي بيكوردينيت سيريبيلا؟ مين اللي بيمنع الحركه السياده ويمنع الانفولانتري موفمنت في الاكسترا بيراميدال؟ هناك هارموني من الثلاثه، ودول احنا بنشبههم بالعربيه. العربيه تدور الجنبين يدور، صح كده؟ ده الانيشيشن. ده انيشيشن، انت بتنيشيه. وبعدين تروح عامل ايه؟ تروح داس على البنزين كده تلاقي العربيه مشيت. انت كده عملت انيشيشن. طيب هل انت بقى التعليم السواقه ده بنقول لك ايه؟ هعلمك الاول الطلعه، صح؟ اللي تعلمه تعمل فيهم كده. دور يا ابني، دوس بنزين مش عارف ايه، والعربيه طالعه. اطوي ضغط طالعه، خلاص دي الحصه الاولى، مع السلامه يا ابني. انا علمتك انيشيشن. بعد كده بقى هو التعليم التحكم في السياره. التحكم في ايه بقى؟ بالدريكسيون، السرعه، الفرامل. ده اسمه تحكم، هو ده السريبيلا. ساعات العربيه تبقى فيها رعشه كده، تاخدوا بالكم. ساعات انت لما تيجي تبطل العربيه تلاقيها عماله تهز كده، دي فيها كهرباء زياده، اكسترا بيراميدال بتاع التوفيق عايز يشوفها. هو الانسان زي التوفيق. تمام؟ ادي كده. الهباب ده اسمه اللي ايه بقى؟ النستاجماس. هتشوفوا بقى النستاجماس في العيانين عامل ازاي. بص يا حبيبي، هتبص في عينيه هتلاقي عينه ما فيهاش حاجه. كويسه جدا. تروح قايل له ايه؟ حب بتاع ده، بص بعينيك على صباعي، تروح عامل له كده. خليه يفكسيت صباعك، صباعك يبقى على الجنب ويبقى عامل 30 درجه مع العين. يعني كده 180 كده، خط مستقيم بس هو وعينه. لا خليه 30. انت عارف كل درجه ها فيها موضوع تاني. ده بلاوي صوت. انت خلينا في اللي احنا فيه. هتلاقي المستاج بس هنا يبان كونتكسيشن بس. هتيجي تبص هتشوفوه. قول لكم بص على العيان في حالة بص يلا هنا. بص تلاقي عينه عمالة تلعب هوريزون. عمالة تلعب ايه؟ هوريزون. وتلاقي الحركة الهوريزونتال رابيد فيز سلو فيز. رابيد فيز سلو فيز. رابيد فيز ناحية البوينت اوف فيكسيشن. تحس ان النظرة السريعة دي ناحية البوينت اوف فيكسيشن. تروح الناحية التانية نفس القصة لهذا المنظر. لأن الحالات اللي بتشوفها هتبقى بايلة. في بقى بالنسبة لي الجيم في جيم اسمها ايه عندكم؟ ستاجرنج. الستاجرنج جيت اللي هو ايه؟ يمشي عمال يحدف على ناحية واحدة. جسمه طول ما هو ماشي بيحدف على ناحية. دي اللي هي بتبقى في اليوني لاترال ليجن وهو بيحدف toward the side of the lesion. يعني هتلاقي المريض ماشي دي ماشي ازاي بقى؟ اهو بص دي ماشي كده. هتلاقي المريض ليه ماشي؟ عمال يحدف عمال يحدف في ناحية واحدة بس. ده بيلا رايح يمين وشمال. دي اللي هي اسمها برانكن تبقى بايلاترال ماشي؟ طيب امسك بقى اهم اتاكسيا هي الهريد فاميليا اتاكسيا. دي اهم واحده اللي هما مين بقى؟ بصراحه كده احنا عايزين ندرس بقى واحده وكفايه وجع قلب. انما هندرس الاثنين. هو اللي مهم الفريدريخ. امسك الفريدريخ. الفريدريخ اتاكسيا. طب بص قول النيرز الاول لانها ابسط. انما هي مش مهمه. هي جبالها مش مهمه. بس في ناس قدام لو حد بتاع مش بتاع نيورو تحنك وده يجوز. طب بطه بيمتحن اي حاجه. يقول لك يا ابني في نيرز. قول له يعني ماشي. قول له انت اكيد اول يوم جدا. إذا كان في ناس بتسأل عن بركشة منظمات ده معناها إيه؟ ده معناها إيه؟ معناها مصيبة سودة. يعني أنا المفروض إيه؟ هدرسها لكم في الرياضة عشان الحرب العالمية الثالثة. أنت فاهم؟ إنما هي مش مهمة ما أقعدش أسألك فيها. فاهم؟ يقول لك في حاجة اسمها كذا تكتيك كذا كذا أهميتها كذا بس هي فيها أناليسيس وبنعرفها وبندرس. إنما هي مش مهمة يا ابني. فالنيرز اتاكسيا بص على مكوناتها يا ابني. باي لاترال بيراميدال باي لاترال سيريبيلا. يعني بيراميدال مضروبين كلها. بس اكتب مضروبين فين بقى في البيراميدال. اكتب ان الباي لاترال بيراميدال في السباينال كورد. خلي بال حضرتك. وباي لاترال سيريبيلا هو المرض ده ربنا خلقه كده. في ناس اتولدوا كده وفي ناس ما جدوا كده. نيرز بس هو ايه حصل في المواضيع شويه حاجات كده مش مهم. فتلاقي الراجل تيجي تفحصه تلاقي عنده بايلاترال سيريبيلا ليش. تكمل تلاقي بايلاترال براني. ايه يا ابني ده؟ ده الموضوع وراثي من وانا صغير. تهريدوا فاميليا اتاكسيا. هتلاقي في بعض عائلات فيها اتاكسيا دي شغال. شغال معاه. طب سؤال بقى. انا نسيت اقول حاجه على فكره. شوف كده السيريبيلم او قولوا لي انتوا السيريبيلم ليجن تعمل هايبوتونيا ولا هايبرتونيا؟ هايبو بس يا كابتن. يا كابتن ارجوك انك انت ما تعملش قصه انه السيريبيلم بيعمل هايبوتوميا ملهاش دعوه بالويكنس. يعني لو انا عندي بيور سيريبيلم ليجن نو ويكنس. بيور اكسترا فراكتك ليجن نو ويكنس. ابر موتور نيرون جوه الموتور نيرون ماسل ويكنس. الكتاب. يبقى العيان يبقى عنده ايه بقى العيان؟ يبقى العيان عنده بايلاترال تراميدان بايلاترال سيريبيلر. طب دي مشكلة دلوقتي، دي مشكلة. السيريبيلر هيعمل ايه في التون؟ هيوطيه، والبراميدان تعليه. طب النتيجة ايه؟ حسب الحالة. بس عادة في الميرز يقول لك ايه؟ البراميدان بتبقى باينة اكتر من السيريبيلر. فتلاقي العيان عنده هايبر ريفلكسي. هايبر ريفلكسي دي يعني البراميدان ايه؟ شد حيلها شوية. يعني البراميدان شد حيلها. شد حيلها. البراميدان. الريفلكسي اللي عندك ايه؟ بتسجل. طب الدور. الدور. الدور بقى هنا بالظبط. على حسب الحاله. لكن انت ايه انت بص دكتور النيورولوجي ده جميل قوي. بص حبيبي انت مالكش دعوه بالعيان ده فيه ايه خالص. بص امشي سيستماتيك. تون باور ريفلكس ديب ريفلكس سوبر فيشن شو ساين وكلام خلاص كده. طبعا بتفحص الكليه النيرف الاول، بعد كده سينس سوبر فيشن ديب. ها لقيت ايه؟ لقيت كذا وكذا وكذا. ده المرض الفلاني. يعني ده راجل جاي مالك كام؟ والله مش عارفين اقول لكم ده الموضوع كده هو صغير الواد كده مش مظبوط. نعم يا بابا. عنده بايلاترال بيراميد. فليكسس. اكستنسو بلانتر. عندك بايلاترال بيراميد. وبعد كده بايلاترال سيريبيلر فيجن. ادي سيريبيلر وادي سيريبيلر. خلاص. ايه المرض يا دي الوراثي اللي بيعمل كده؟ انا لازم احافظ الامراض شويه. بايلاترال بيراميد وبايلاترال سيريبيلر نيلز. ده نوع من اللي يريده في بين الاتاكس يا باشمهندس. الفريدريخ هي دي فيها أربعة كومبوننت يا لاب. حاجة غريبة يا بوس بقى. أربع حاجات بايظين في الراجل وهطلع الأربع منهم. عندكم بايلاترال بيراميدال، بايلاترال سيريبيلم، ستيرول كولن، وإيه؟ ريفرال روكس. أربع حاجات بايظين. بس خلي بالك يا جميل، البوستيريو كولا على ناحيتين مضروب، والبراميدال على ناحيتين مضروبين فين؟ في السباينال كولا. وحطني كده على الهامش كده. البوستيريو كولا والبراميدال مضروبين بايلاترا فين؟ في السباينال كولا. والمرض ده كده ربنا خلق الديزيز ده كده. في عيلات كده وادي الورقه دي عيني المرض ماشي فين؟ رحت طيرت البراميدا البوستيرو كولا خبطت السيريبيلا بريفرال نيرف اخر جبل. حاجه حلوه. السؤال بقى هنا انتوا بقى قولوا لي البراميدا بتعمل ايه في التون والريفلكسز؟ هل السيريبيلا بقى يقعد البريفرال نيروبس يوطي في التون والريفلكس؟ والعلم بقى تخيل ان البوستيريو كولا الضرب بيعمل هايبوتونيا. تقول لي ازاي وبتاع مالكش دعوه يا دكتور. البوستيريو كولا بتستنس بس في حاجات تتعرض للفصل. يقول لك فصل سنس ومش فصل سنس ومش عارف ايه وحاجات كده. كان في حاجه زمان اسمها المصل سبندل. اكيد المصل سبندل كان زمان. المصل سبندل ده كان بيقول لك ده كان داخل في قصه المصل طول والمصل سبندل هنا بيتاثر قصص كده. المهم بيعمل هايبوتونيا. يبقى كام حاجه بيعملوا هايبوتونيا وهايبروفليكس في الراجل الفريدريخ؟ هلا سيريبيلا هايبوتونيا هايبروفليكس بريفرال روبسي كذلك سيرو كولن كذلك والبراميدان الثلاثة على البراميدان. يبقى النتيجة ايه في الفريدريخ؟ ان الريفليكس تبقى هايبو ريفليكسيا وهايبوتونيا. طبعا الكلام ده مش شرط 100% بس ده بيوجد. ده يوجد. عميل الفكرة؟ طيب اكتب بقى على الشمال كلام مهم جدا. اكتب هاول كان ميدا يجوز في ردرخ التاكسيا ازاي اشخص؟ يعني دي انا دخلت على الفريد انا عايز اطلع الاربع ايه حاجات خلاص. فانت اكتب نمرة واحد بايلاترا بيراميدا. خلي بالك التون هتلاقيه ايه؟ ها؟ التون واطي. تمشي حاجة بقى استنى التون واطي ريفليكسز مش باين في حاجة لسه. يبقى تتوقعوا مين اللي ممكن يقابلني يقول لي ان ده فيه براميدا. شو ساين زي مين؟ لو قلت كلونس هديك بالبولغا في المال. الكلونس ده ما يجيش الا اذا كان في هايبر دنيا وهايبر ريفليكسيا وكده. تعظيم كلونس مين؟ تعرف كلونس يعني ايه؟ يعني انت لو ضربت على التندو اكيلس بالهامر هيعمل لك كده. يا عم الحاج اكستنسو بلاندر. اكتب بايلاترال اكستنسو بلاندر. ده موجود. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ بايلاترال بلاندر. فانا هقعد امسك الراجل قدامه. دوس اعمل اطرح ساوي ايه ده؟ مفيش حاجه باينه يا جدعان. استمر في الفحص يا ابني. هتلاقي حاجه بانت في الاخر. اصل انا ماشي ايه؟ تون باور ريفليكس دي مفيش. دي ريفليكس مفيش سوبر فيشن برانتا هوب اكستنسور هوب اكس الله بايلاترال بيراميدا قفشتك في النيورو بيرفكت. عشان كده بقول لك انا بتوع الدكتوراه بيجيبوا لهم حاجات صعبه جدا. يقول لك اهم حاجه الواد يفحص صح ويطلع الفايل. مش مهم شخص. يعني مش مهم يقول لي ده ايه يعني يكتب لي شويه ريفليكس اي عك كده. المهم الاكزامينشن. وتمشي سيستماتيك. اثنين عايزين نشخص اللي بعد مين ده مين بقى؟ ها؟ بايلاترال سيريبيلار ريتش. نشخصها ازاي يا حبيبي؟ كلمه واحده. انتنشن تريمور على الناحيتين. فانت هنا هتقول واعمل نقط. طيب خلي بالك. طب اكتب ان كيس اوف ماركت ويكنس. ايه رايك؟ تمشي ازاي على السيريبيلا وتيجي تقول هات سرعتك على مناخيرك يقول لك انا ايدي ضعيفه جدا مش قادر اعمل الحكايه دي. اه نستاجمس. هتشوف النستاجمس وهتلاقي النستاجمس ايه لا نص الكلمة تكتب عليها كده باي دايركشنال. يعني ايه؟ يعني على ناحيتين. تبصصه من ناحية دي تبصصه من ناحية دي يشغل شغال هنا يعني بص بيقول ايه؟ صباحك على خير اهو يشغل هنا صباحك انا اهو هتشوف باي لا يحبوا يسموها باي دايركشن يعني راكب فيه في الناحية دي كده والرابيد فيز الناحيه دي كده صح؟ عند البارت اوف فيكسيشن دايركشن باي دايركشن فاهمين المعنى ولا لا؟ مش فاهمين؟ مش فاهم المعنى؟ فيز فاهمني ده وانا السيربيلا باي ها صباعك هنا بص على صباعك ها عينه هتعمل ايه؟ رابيد فيز وسلو فيز الرابيد فيز ناحيه صباعي هنا اما اجي اقول له هنا اهو بص هنا نفس الكلام رابيد فيز ناحيه صباع اللي هنا بس يعني اللي الاقيه هنا الاقيه هنا اهلا وسهلا. بريفرال نيروباثي انا بقى خلصت الموتور سيستم رحت داخل على مين؟ حب قوس جانبي على واحد من اثنين دول ده فحص الموتور سيستم انا ماشي سيستماتيك يا ده انا حتى انا هقول لكم ايه والله ما انا هقول لكم ده فيه ايه يلا يا عيال افحصوا وطلع الحاجات اللي فيه في عيان هيجي تكلكع تاني في 100 حاجه انا نفحص ونقيد انا ما اعرفش ده ايه افحص يا ابني وربنا يكرمنا مع بعض لا الحاجات بتطلع لوحدها يورو جميل في كده ولا في كونديشن ولا بالفيشن ولا مسخره والنيومو برانش جميل في حاجه مسموح لك انك تغلط فيه. يقول لك ده نيورو برضه صعب على الاولاد. طب زي ما قلت لك ده نيورو صعب مره ده فوق الدكتوراه مش فاهمين حاجه. العيال والله كويسه كده يعني فانت ما تقعد تلبخ يعني عادي لبخ. اغلى يورو. سوبر فيشل سنسيشن سوري اس بريفراني روبس تكتب جنبه يا جميل جلاب عند ستوب هايتوسيس خلص. انا وانا عم اشتغل طلعت رابط ستوب هذا البريفراني روبس. طب المستير الكولم اعرفه ازاي؟ سنسوري لوس على ايه؟ على ناحيتين على ناحيتين. خلي بال حضرتك بس ماشي يا جماعه ده انا عندي بايلاترال براميدال وبايلاترال سيريبيلا وريفرانيروماسي ومش عارف ايه تصير الكولم. التركيبه دي بتاعت مين؟ ده مرض اسمه فريدريس والمرض ده من السيلر ووراثي بشكل رجعي بس وخلاص. ساعات بيبقى معاه بقى شويه اي سي جي تشينجز ومش عارف وبتاع. العيال بقى اللي كان عندنا احنا طبعا معانا اثنين فريدريس عندنا كان معانا واحد ثالث كان هو اعظم واحد فيهم بس هو مات. اللي كان عنده بقى كمان اديشنال ليجن كان عنده كوريا واسيتوسس هو عنده كوريا اوبن واسيتوسس كده. ادي ايه؟ اسيتوس وكوريا اثنين ليجن مع الحاجات بتاعت التريفت كان حاجه عظيمه جدا. كل حاجه مضروبه عنه بس كان لذيذ جدا. اخوكم نصر الله يرحمه كان لذيذ قوي وكان كوميدي يقعد يضحكنا على طول. طيب في بقى حته مهمه قوي مكتوب ايه بقى على الكتب تحت؟ مين هم مش كده؟ اللي هو الامراض السيستميك ديزيز مش كده؟ في امراض سيستميك هندرسها. السيستميك ديزيز دي بقى يا اولاد عباره عن مجموعه من الامراض اول مره نجيب سيره سيستميك ديزيز النهارده بشكل واضح زي ايه؟ الميرس الفريدرز. هي امراض دائما بتبقى بايلاترال وسيمتريكال. هتقول كده ولا لا؟ بايلاترال وسيمتريكال. شوف لو الجمله اللي جايه مش مكتوبه هنكتبها. دايما يقول لك السيستميك ديزيز افكتنج the spinal cord from below upwards. دوبك عارف يعني ايه يا دكتور؟ يعني الفريدريخ دي systemic disease بتضرب مين؟ the spinal cord. بتضرب ايه في the spinal cord؟ البوستيرو كولم والبراميدال مش كده ولا لا؟ احنا قلنا كده. تقعد تضرب من تحت تنقش فيه من تحت عبر السنين بقى. عشان كده تكتب هنا حاجة عشان كده الأمراض دي بتيجي early paraplegia quadriplegia. شوف بقى جميل يعني الباربليجيا مش كلها فوكال فوكال سباينال كورد ليجيا لا في حاجات اهي سيستميك عشان المرض طبيعته كده مش عارفين ايه. بقول لك سبحان الله الامراض دي غريبه قوي تقعد تضرب الاسبانه كله من تحت تفضل طالعه بقى كل كام سنه تطلع شويه فتلاقي عند رجله اتاثرت ثم ايده. وفي حاجه جميله قوي في السيستميك ديزيز بقى شفوها مكتوبه ولا لا كمان ايه هي؟ ان السفنكترز بتبقى سبيرت. احنا قلنا قاعده في الفوكال سباينال كورد ليجن ايه؟ وحينما يحدث بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن يحدث سيستميك ديستربنس الا في السيستميك ديستربنس. امر غريب مش هقول لك ليه. انتوا ملاحظين؟ طب اسالكم بس سؤال كده. الكابسولار ليجن دي انتوا في تقديركم هنبتدي نبين حاجات بقى. الكابسولار ليجن دي يقول لك عليها it is a focal lesion. ليه focal؟ لان I can localize the site of the lesion for an area الا وهي الكبسوله. طب الكورتيكال ليجن فوق، الراجل ده عنده ليجن كورتيكال في الحته الفلانيه عشان كذا وكذا دي فوق. طب البرين ستيم ليجن فوق. طب احنا خدنا فوق السباينال كورد ليجن دول ايه فوق، ما تكتبش حاجه لو كده كده لسه جاي. انا بلفت نظرك ان في امراض فوق، وقال النهارده بناخد امراض سيستميك، شايف الفرق بينهم؟ طب ليه دول سيستم؟ تقدر تجمع يعني بص على الفريد اللي بس معاه شغل دماغه، تقدر تجمع زي الفريد كده، تجمع لي بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن، بايلاترال بوستيريور كولم تراكت ليجن، سيربيلر ليجن، بريفرال نيوروباثي نتيجه ليجن وان اناتوميكال اريا. والله ابص هو البوستيريور كولم مع البيراميدال، اقول لك دي ممكن تبقى حاجه في سباينال كور مش كده؟ ايه رايك؟ سيربيلر طب انا اقول حاجه ده بص ونيرو كده استنى بس. طب انا اطلع فوق شويه، ما هو البرين ستيم، البرين ستيم في ايه برضه؟ البوستيريور كولم هيكملك بس هيبقى جدا في الميسكس، والبيراميدال في البرين ستيم. طب انهي حته في البرين ستيم قريبه بالسيريبيلا؟ فوق. طب انت عايز تقول مرض في البوز هيضرب بوستيريور كولم، يضرب اللي هو الميديا الميسكس، يضرب بيراميدال وياخد السيريبيلا. اوكي بس لازم يبقى مرض بايلاترال يضرب ده كله وراجل قاعد ماشي على رجلين البونز بايظ على ناحيتين ده بريد ده جذع المخ انا. طب ماشي انا وافقتك على المكان ده اهو، طب والبريفرال نيرف تجيبه فين؟ بريفرال نيرف يبقى انت هنا مش قادر تو لوكالايز الليجنز دي في وان اناتوميكال اريا، يبقى هي مش فوق. لا لان البيبرين بعيد عن السيربيلا اللي قريب من السيربيلا بونز ممكن عشان البيب نيوكلس يعني اوكي تمام دي وجه جامد برافو عليك صح كلامه صح. بس انا عايز اقول ايه؟ ما ينفعش اضرب برين ستيم بايلاترال كده. انا معاك ناس بتموت كده بس انا اخضع ماشي احط بقى البريفرال نير مش هتيجي خلاص مش هتيجي انتهت القصه موافقين ولا لا؟ يبقى احنا ما نقدرش نجمعهم في وقت اناتوميك بس ايه بقى؟ بايلاترال وسيمتريكال منظر معين دي اسمها سيستمك ديزيز. بص السيستمك ديزيز فيها ايه الكرايتيريا بتاعتها؟ انها بايلاترال وسيمتريكال والسبكتر سبير وتضرب السباينال كورد من اسفل الى اعلى لها منظر معين. لكن لسه بقى لما ندرس الفالتوم السكليروزيس هنلاقي الديسيمينيتد ليجن هياخد شكل تاني صح؟ فاكرين اول يوم في ناس يا عين من اول يوم دخل سنه خمسه هو اصلا مش عارف يعني ايه هيستوري اساسا ولا عارف يعني ايه كومبلينت لما قلت له انسومنيا وبي ان دي يبلغ وراح لابس براون دي نيور في اول يوم وقعد يقول لهم ايه الليجن دي فوكال ولا سيستيميك ولا ديسيمينيتد؟ بالله عليه ينفع؟ يبقى انا النهارده عشان افهمك يعني ايه فوكال وسيستيميك بعد ما اخلص النيور كله اقول لك بقى اكتب يعني ايه فوكال يعني ايه سيستيميك يعني ايه ديسيمينيتد وحط لي اكزامبل. هو هيسألك يقول لك وين الزنيشن؟ هي فوكال ولا سيستميك ولا ديسيمينيتد؟ فوكال فين؟ حد فين؟ ديسيمينيتد هو بعض السكلوز لا ديستيميك ويش سيستميك ديزيز توصل؟ فين المعنى؟ دي حاجة اسمها مطر ولا كيف؟ دي مطر فوكال هاي نو بس مش مهم الكلام يا دكتور هشرحها لك هشرحها لك بس ابوظ من مطر فوكال دي في حتة معينة حته معينه. انتوا فاهمين انا بقوله ولا العمليه ايه؟ ايه اللي بصحح؟ سنسوري اتاكسيا يعني لو طلع انتوا ايه عضوكوا او ظبطوا انتوا مش جايبين الدور اناتو يعني اللي جايبه هيفتح على التراك بتاعت البوستيرو الكولا واللي مش جايبه انا هقولها لك جايبه البوستيرو الكولا من التراك سنسيشن يتأثر لو تأثر الديب سنسيشن بقى اسمها سنسور أتاكس أشعافي خلاص كده بقى سنسور أتاكس. يبقى اكتب كده على السنسور أتاكس من العنوان اللي هي injury of the pathway of deep sensation واكتب from peripheral nerve من الخارج وحتى peripheral nerve من الخارج وحتى ايه وحتى الصمت حتى الصمت كده. فهو عندك بقى كاتب ايه شوية حاجات كاتب ايه عندك يا جميل بقى كاتب لك واحد كاتب ايه بريف الكوزز انت بامسك ليبل بريفرال نيوروباس. طب قولوا لي بقى زي مين يا ولاد اللي هو دايما بريفرال نيوروباس دايما يعمل كده الدايابيتيك دايابيتيك. عشان كده تلاقي واحده الست مثلا تقول لك ايه تقول لك يا ابني ده عمك فلان الشبشب اللي بيسيب رجله ما هوش واخد باله. هتلاقي الراجل ماشي كده وفجاه ان الشبشب مش في رجله كده لابس الشبشب في راحه ديب سنسيشن تأثر. دي تعتبر نوع من الايه من الضغط. طب ايه اللي بعد البريفرال نيرف يا كابتن؟ ايه اللي بعد البريفرال سنسور رود. طب السنسور رود ده ايه اللي اثر عليه؟ يعني هتعرفوا ليه ده هون حاجات بس انا عايز اعرف مرض مشهور قوي تيبس دوزاليس. عارفين التيبس دوزاليس؟ ها؟ مش عارفين اللي هو ايه؟ حد عارف معنى كلمة تيبس دوزاليس ولا لا؟ ها؟ ايوه بصوا تيبس يعني اتروفي دورزاليس يعني دورزال اسبكت اوف ذا سباينال كورد. دورزال اسبكت هو الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت اسمه ايه؟ فنترا. مش احنا السباينال كورد بنقسمه نصين يا ولاد؟ نسيبه دي فوق ده دورزال تحت ده ايه؟ فن وخلف مش كده؟ فوق دورزل واللي تحت ايه؟ فن والدورزل يعني بوستيرو فنترال يعني انتير وهكذا. فيقول لك تيبس دورزاليس يعني ضمور في الجزء اللي فوق من السباينال كورد هذا يؤثر على البوستيرو كولن والروتس هيعمل ايه؟ سنسور اتاكس. طب ايه كمان يا جميل ده؟ اضرب بقى السباينال كورد باي مرض بقى غير التيبس ده. طب ما احنا خدنا يا اخويا الترانسفيرس ماي لاينز. طب ينفع البوستيرو سباينال الانتيرو سباينال اب تو بلوز يعمل ده البوستيرو كولا بيفاسبير. طب اضرب بقى حاجه في البرين ستيم تروح رايح على الميديا الايه؟ لمينيسكس. اضرب الصنفس كل دي حاجات تعمل ايه؟ ديب سنسورز. طب ازاي بقى ليه سموها سنسور اتاكس؟ ليه بقى؟ سنس من النظر. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هذا المريض طبيعي ما عندوش اتاكس خالص الا لو غمض. يغمض يقع مش موزون اهو. بس طبعا ما مش لازم باقي عندكم هومبرجيز بس هو مش بيقع على طول يعني. هو متغمض يقعد يترمح يمين وشمال وبتاع وبعدين عشان يلحق نفسه يقعد في الغرب كانه هو لما غمض عمال يترنح. يبقى انا بسأله سنسور ان هو يعني فاهم ازاي؟ البوستيريور كولن ده سنسور هو اللي اتضرب. فالراجل بقى معتمد على الفيستيبولار والفيجن. ما احنا قلنا ان انا عشان ابقى موزون انا عايز عيني وعايز الديب سنسيشن وعايز الفيستيبولار ابريت. بس انت عارف كده انا عندي ديب سنسيشن راجل يبقى انا معتمد ان انا مفتح عينيا ومعتمد على الفيستيبولار. اتنين حلوين غمضت انا بقى يبقى ايه فاضل لي الفيستيبولار يبقى هقع على طول. لان قالوا لنا لازم اتنين من الثلاثه تبقى موجوده. الكلام يعني بتاع زمان ده. في كمان ايه بقى؟ بص يا جميل بقى بص فينجر تو نوز ها اقول له اعمل لي هات صباعك على مخيلك كنت مفتح ايوه اهو حلو غمض عينين او ما يغمض لو هو عارف فين صباعه وانا عارف فين مقفيل اللي ما عندوش سنس اوف بوزيشن يعني سبحان الله يا دكتور الراجل ده بص سبحان الله لو النور قطع عليه وهو قاعد على الكرسي هو مش هيقع قاعد على الكرسي اهو بس عارف النور مقطوع والدنيا تروح خالص ها لو عنده الديب سنسيشن متاثر جامد ما يعرفش هو مش عارف فين رجله ولا ده ما يعرفش ايه رايك بس مش هيقع سبحان الله بس النتيجه الجامده فطبعا انا غمضان فين صباعي انا عارف فين مناخيري ما اعرفش طب هاخد على بعض اجيبه بالسير اقعد اعمل كده يبقى مفتح غمض وكانه هتكسر يعني كلمة مش على مسمى قوي بس هي سمية سنسوري التاكسيا بسبب هذا الكلام مكتوب الجيت عندك مكتوبة الجيت ايه بقى ستاندنج لان هو مش حاسس بالارض تحت الارض حاسسها ايه قط انا ماشي على قط انا ماشي على سفنج الارض مالها كده طريه فالراجل يقعد يرزع برجله وهو ماشي كانه بيختم على الارض اسمها ستامبنج جيت ستامبنج جيت وخلاص مش قصه فيستيبلر اتاكسيا بتاعت الودان ده وانر ايه ومش انر ايه ويقعدوا يعملوا له بقى ويبقى عنده تاني درس والحاجات بقى اللي هي بتاعت الودان دي يا عم انت قلت اذن يا عم وانت صار مش ممتاز مش عارف ايه يا عم انت ابو الودان مش كده ده انا عندي وش في ودني طب مش عارف ايه طب روح جنب في ودني فحصته مفيش حاجه بس في حاجه هتبان عليك انا ممكن اجيبها اللي هي ايه؟ الاستجمس بس الاستجمس شكله ايه بقى؟ ها انا قلتها ازاي في العمل؟ حبيبي فكرني زي السيريبيلر استجمس بص على صباعي رابيد فيز وسلو فيز السيريبيلر استجمس كانت رابيد فيز فين؟ ناحية صباعي رابيد سلو رابيد سلو التاني بقى هتلاقي الرابيد فيز ناحية الميد لاين يعني away from point of fixation ده رابيد فيز سلو فيز رابيد فيز انت صباعك اهو رابيد فيز سلو فيز حتى اقول لك الرابيد فيز toward ميد لاين عارف كده ولا لا؟ توارد ميد لاين Thank you. بص بقى ولا انا بس عايز يعني لو معاك كان بسيط خالص هتقولنا بداية انقلاب سبلان بتاعت الفرين هنسترجعها بسرعة شديدة ونرجع تاني. يعني اللي ما معهوش بوكس مع اللي معايا شيء احنا قلنا ناخد دايما معاكم زفت البيت كده ولا لا؟ هترد عليها كده كواش؟ لا في نسبة كده صغيرة. يقول لك بيكا يعني بيكا بيكا يعني ماذا بيكا صندروم فيتفهم يعني بالصندروم بيكا البيكا جاي منين يا ابني جاي منين بالنبرة الأرض لكن السوبيل والسريبيلا والبيل والأكتير والفيرور جاي من ايه؟ البازل جاي من البازل شايفين السباينال كورد يا جميل مين اللي نازل له ده؟ أكتير السباينال أرض شايفينه؟ ده من فوق كل الهلومة دي خلي بالك بقى خلي بالك انتوا عارفين البوستيرو سيريبرال انا هروح له بعد شويه يعني انتوا هتلاقوا ايه يا اولاد بص كده بالفقاقه كده هتلاقي الكاروتيد سيستم يغذي كل الدماغ عدا اكسيد الدهون هتشوف دلوقتي بيغذي الكبسول بس تبقوا باسلان دي بيغذي اكسيد الدهون يغذي البرينستيم يغذي السيريبيلا يغذي السباينال كور وده جاي منين؟ من الفيرست بارتس اوف جريفيا حاجة يعني جميلة بصراحة ايه اللي بيصاب حاجة بطل؟ يجي بقى سيركل اوف ويلز في بعض طلبة من الكلية مش عارف انا ملاحظ ان هم دقنهم طلع كنت بس هو في ناس استعداد بتتقل في الحزب لا انا طلع كبس معلومات بس تلاقي ده بطول بعد كده بقى طبيان طبيان بقى عجب عبيط وينزل يشحت في الشارع انا شفت مره زمان في اخر السنه كان في طالب مخه ضرب على فكره سمحت وده في كورس دراسة لابس بيجامة مقطعة ماشي حالي في الشغل. دي كانت من النهاية. ضربت معانا عليك. وانا حفظت منه. السيركل اوف ويلز بقى قولوا لي هي ايه المكونات؟ بص بقى فكرت يا ولاد اهو. بصوا اتنين انتيرور سيريبرال لفوق. مين اللي موصل ما بينهم؟ انتيريو كومينيكيتر فتح الرضا واثنين انترنال كاروتيد على الجناب وبعدين تلاقي انت لو تفتكر انت البازلر كان بيتقابل بالبوستيريو سريبرا يبقى هو اثنين انتيريو سريبرا اثنين بوستيريو سريبرا في الجناب في الوسط انترنال كاروتيد الاثنين انتيريو سريبرا اللي موصل بينهم انتيريو كومينيكيتر كل بوستيرو سريبرال رايح للانترنال كاروتيد عن طريق بوستيرو كومينيكيت يبقى الانتيرو كومينيكيت بيغذي شمال يمين لما البوستيرو كومينيكيت بيغذي بالفيرترو باسيلا بالكاروتيد بس قلنا هذه الكومينيكيتنج ارتري ار اي ادكويت فبالتالي برضه السريبرال فيسل تبدا يعني اللي بيتقفل كل عام طيب لازم يحصل مشكله ايه اللي بصحى بقى جينا خدنا اللاترال اسبيكت اوف سيريبرال هيمسفير الحته دي بقى بتتغذى بمين اساسي ها ميدل سيريبرال ارتري مع اللي هو كورتيكال برانش ما عدا الاوكسيبيتال لوب ايه؟ بوستيريو سريبرال طب سيادتك بقى عايزين نقفل ميدل سريبرال ارتري كورتيكال برانش تروح مبوظ لي انت مين بوظ مين يا جميل؟ فرانك فرايد تمبر وبوظ الارياز بقى بتاعتهم يعني الفرنسا اللي كان فيه موتور اريا وكان فيه كونجكتيفيشن والبروجرس اريا مش كده ولا ايه؟ حاجات الكورت كان دي والديمورال اوديتوري مش عارف ايه والبرايتال سنسور اريا وحاجات كده بس يملك يعني. وكل البتاعة دي كده يقول لك ايه ميدل سريبرال ارتري كابسولار بريتش بيغذي الكبسولة انضرب يبقى كابسولار انفيشيا كما سبق. كورتيكال برانش او المين ستيم احنا قلنا الكلام ده قبل كده. على فكره انتوا مش حلوين معايا مش عارف يعني انا عمال عندي كميه اخطاطات غير عاديه. انتوا اللي هتقولوا مره بقى ماشي كده معدي كده هتلاقيني برضه لابس برضه جلابيه مقطعه كده وبلخه بس هتلاقيني برضه ستايل شايل اللابتوب برضه ضعت بس انا في علم ونطلع سيدة سيدة. طيب ايه الصفحة يا بابا؟ الميديا اسبكت الميديا اسبكت بتاع السريبرال هيمسفير بيتغذى مين؟ بمين؟ بالانجيلو السريبرال. طب بص بقى على الاوكسيبيتال لوب برضه مفيش فايده برضه ايه بوستير. يبقى انت يا جميل لابرال اسبكت كله ميديال سريبرال كورتيكال برانش ميديال اسبكت معظمه انتيرو سريبرال كورتيكال برانش اوكسيبيتال لوب لابرال اند ميديال بوستير ايه سريبرال. يعني كده الاوكسيبيتال ده فيرتيبرو بازيلر تمام حاجه يعني غريبه. طيب ايه اللي بصفحه؟ ايه اللي بصفحه؟ هتلاقي الكبسوله. لا الكبسوله الكبسوله دي شايله ايه يا جميل؟ كل السنسوري تراك اللي هي مين؟ سباينو سلامك بس فوق اسمها ايه في البرين ستيم كان فيها اس سباينو ليمينيسكس والسيرو كولا ميديا ليمينيسكس كل ده يا جميل هيعدي في وان كبسوله والبراميدان في وان كبسوله. وانا عندي كبسولتين يبقى الكبسوله بتاعتنا شايله ايه؟ نص الجسم موتور وسنسوري. طب مين المين بلاد سبلاي؟ عندك ميدل سريبرال ارتري. يبقى لو انضرب الميدل سريبرال ارتري ها؟ لو انضرب الميدل سريبرال ارتري خلي بال حضرتك بقى كابسولار برانش تروح تفصل كابسولار هنا بيجي على اوبوزيت سايد هنا مايكروسيس على اوبوزيت سايد 12 حروف وتقعد تقول الغالي ده. طب لو ضرب الكورتيكال برانش هيديني بقى فرانتال وبرايتال اللي انا قلته من شويه. حلو جميل. جسم البني ادم بريزنتد ازاي على الكبسوله؟ خلي بالك كده قلنا ايه الانجيرو الليم عليه الفيس والابر ليم والبوستيرو الليم عليه اللور ليم بتاع البني ادم. طب ممكن تقول الانجيرو الليم والبوستيرو الليم المين بلاد سبلاي ايه؟ ما احنا قلنا ميدل سريبرال ارتري كابسول برانش بس الانجيرو الليم كان ليه اديشن بلاد سبلاي انجيرو سريبرال جدع اللي هو ايه كابسول برانش والبوستيرو الليم كان ليه برضه بوستيرو سريبرا كابسولا برانش. صح كده ولا لا؟ طيب طب اسال سؤال بقى بس جاوبوه لو سمحت. ميدل سريبرا ارض كابسولا برانش خلاص عمل هيميجريشن خلاص. لكن لو اتقفل الانتيرو سريبرا ارض كابسولا برانش هيطير الانتيرو الليم يبقى فيس وابر ليم بس بيتكسر. وفين؟ دي بتهمني الحته دي يعني عشان تبقوا عارفين. فين السؤال؟ هو ده السؤال يا حبيبي. واحد بيقول لك فين ده السؤال؟ انا اصلا مش عارف السؤال من الاجابه. ده يا ابني نوعيات فين الواد اللي بيقول برافو عليك يا جدع. فين السؤال؟ طيب صفحة 17 اللي هي فيها الكود بريزنتيشن. يلا نفتكرها سوا زي ما تبص حد. الموتور اريا ليها لاترال اسفنج وميديال اسفنج. اللاترال اسفنج اهي بص دي موتور اريا ده اريا فور اهي لاترال اسفنج. البود بريزنتيشن ازاي؟ هنا البين افر ليه؟ ترانا التصفيه دي لاترال اسفنج. طب لايف منين؟ كورتيكال برانش ان السريبرال ارت. وهنا اللور كيف؟ الميديال اسفنج. طب لايف منين؟ كورتيكال برانش انتيريور ها؟ سريبرال ارت. طب اسمع بقى السؤال، لو الكورتيكال خلاك بالك انا ابدا اعمل في الدرس خلاص يعني بيجي ده تبص هتلاقي الكلام ده مكتوب بقى كده بس الطريقه يعني. خليك بقى معايا الكورتيكال برانش ميدل سريبرال ارت يغذي مين؟ لاترال اكتف. هيروح عامل ايه بقى يا جميل؟ شلل الفيس ابر ليم وترانك يعني فيش وبريكيا صح كده؟ بس ايه اللي هيميزه؟ دي عشان كورتيكال ليجن يا مورفيشن بس معنى اذر كورتيكال لا طبعا فيس مش فيس فيس يا كل اللي انت عاوزه ازاي؟ طيب خلي بالك يبقى الكابسولار برانش يعني الكابسولار برانش عمل ايه؟ دي مجيشي ابر ليب ولور ليب تمام كابسولار برانش بين السريبرا ارض والكورتيكال برانش طب ايه؟ ابر ليب وفيس يلا طب الميري ستيم بين السريبرا فاكرين لما انا عملت البتاعة دي؟ انا هعملها دلوقتي بس ايه لما اجي اشتغل في الدرس. الميني ستيم يعني ايه؟ يعني الميني سريبر الرئيسي للدرج، الكبسولار راح والكورتيكال راح. احنا قلنا قاعده ان الكورتيكال ليجن اشد من الكبسولار. فيبقى انا ميني ستيم الدرج. الكبسولار برانش الدرج خلاص يبقى هي ليجن خلاص. بس مين اللي مضروب في الكورتيكس؟ لاترال اسفنج راح مضروب الفيس والابر ليف. فتلاقي المين ستيم بقى يعمل برضه انيبليجيا زي الكبسولار بس الكبسولار تلاقي ايه؟ الابر ليف ويكنس شبه اللور الاثنين بيوتن زي بعض. لكن المين ستيم مين اللي انضرب في الكورتكس؟ فيس وابر ليف. هتلاقي الراجل عنده هيبيبليجيا بس الابر ليم مور ويك ذا لور ليم وهتلاقي الابر ليم عشان مضروب في الكورتكس هو اللي فيه ايه؟ كورتيكال سنسوري لوس. واقفين ولا ايه؟ يا جدع ماشي اخر صف هي ست وقاعدين كده عمالين تتكلموا تتكلموا في ايه؟ هتدخلونا معاكم في الموضوع. اللور ليمب بقى يا اولاد الانتيرو سريبرا الانتيرو سريبرا ده فكروني بيغذي ايه في الكبسوله؟ انتيرو ليمب. انتيرو ليمب شايل مين يا لا؟ الفيس والابر ليمب. يبقى لو باظ الكبسولار برانش بتاع الانتيرو ليمب كبسول هيطير فيس وابر ليمب. حلو كده الكلام؟ تمام كده؟ طيب لو انضرب الكورتيكال برانش بتاع الانتيريو سريبرال هيبوظ اللور ليب. طب المين ستيم انتيريو سريبرال يبقى باظ الفيس والابر ليب في الكبسوله الانتيريو ليب وباظ اللور ليب فين؟ في الكورتكس. يبقى المجموع هيميبليشيا بس مين الاضعف؟ اللور ليب. مين اللي فيه كورتيكال سنسور لوس؟ اللور ليب. معايا ولا ايه؟ والله يا سلام اقلب الصفحة عم الشيخ خلاص ارجع بقى يلا للشابتر بتاعك هناخد حته كده وبعدين نديك بريك تايلرز عشان الناس بتيجي عشان البريك تبع سيريبرو فاسكولار ديزيز اللي هي ايه يا دكتور؟ خلي بقى حضرتك بقى في مجموعة من الامراض الفاسكولار. احنا هندرس حاجتين يعني برضو جد كلمة سيريبرو فاسكولار ديزيز اكتب كده بين قوسين سيريبرو انفاركشن او سيريبرو عشان نجيب من الاخر سيريبرال انفاركشن اللي هي بيسموها ايه جلطه، سيريبرال هيموريج نزيف المخ، دول اسمهم ايه يا ابني سيريبرال فاسكولار ديزيز باثوفيزيولوجي. ايه الباثوفيزيولوجي ده؟ والله شوف يا دكتور احنا شفنا السيركل اوف ويلز وفرحنا بيها ولكن سبب ان هي inadequate فالسريبرال ارتري ايه ده نمرة اتنين بيقول لك السيركل اوف ويلز بقى عارفين عند البرانشنج بوينت كده يعني عند اي برانش خارج عند السيركل بتلاقي فيه ويك بوينت يعني هو ربنا سبحان الله يعني ربنا خالق في الحتة ده يعني بص بص كأني مثلا كأني دي السيركل خلاص كده نعتبر دي كمان السيركل دي بقى برانشان بقى كده وكده ومش عارفين عند النقط دي ويك بوينت سبحان الله الويك بوينت دي بتضيل ايه بتعمل انيوريزم اسمه ايه الانيوريزم ده حد يفتكر اسمه انيوريزم بتاع السيركل اوف ويلز اسمه ايه البيريز انيوريزم جاي بعد شويه ما تفكش خلاص كله كده بيريز ده ايه يعني بيريز ده اسم واحد يعني. يقول لك في حاجة كده غريبة بيقول لك السريبرال ارتريز بص بقى السريبرال ارتريز بتبقى ما فيهاش كولاجين فايبرز كتيرة بتاعت يعني ايه كولاجين؟ كولاجين او الاستيك فايبر دي بتبقى بروتين فبيقول لك ربنا قابل فيها الكولاجين والالاستيك فايبر عشان دي بروتينات عشان ما تبقى ليس انتيجينيك يوم الاوتو اميون ديزيز والمشاكل اللي فيها اوتو اميون ما تضربش الايه السريبرال فيزل ماشي يا ناصر شوف يعني في حاجه بتاعتها الصدمه يعني اذا هي ويك بوينت شور هي والخط فخد بالك هو الخط والدريل وفيهم ميزه الاثنين بقى الاثنين ممكن يبقوا افويدبل بشكل كبير لو انا واخد بالي من نفسي واخد بالي من اكلي وزني بعد رياضتي ما باخدش دهون عندي ضغط مظبط الدنيا وجايه متظبطه معايا كويس فعلا هم دول المرضين اي حاجه ثانيه بقى هتعملها ايه؟ طيب ايه كمان بقى دي مهمه قوي في حاجه اسمها كلمه البلاد برين بارير مش كده ايه يعني الكابيلاري بتاعت البرين مش منفذه لكل الميديكيشن عشان كده دايما يقول لك ايه بلاد برين بارير بمعنى ان السريبرال كابيلاريز لا تنفذ يعني ما ترشحش الدواء الى البرين سابستنس بسهوله مش كل الادويه بتعدي البلاد برين بارير وعشان كده دايما يقول لك بالذات اكتر ادويه ما بتعديش عارفين مين يا اولاد الكيمو ثيرابي لما تلاقي الرول بتاع الكيمو ثيرابي في البرين تيومر قليل شويه لكن هما دايما يتغلبوا على الحكايه دي بايه؟ ان هما يدوا للمخ ريديو ثيرابي دي مشكله في بقى حاجة مهمة جدا مش عارف هنا مكتوبة ولا لأ هي نجربها عشان بس أعرف مكانها هنا اه لكن خلاص بص هي مكتوبة هنا ايه هقسمها لك بقى دلوقتي في مشكلة دلوقتي أنا أنتوا سمعتوا إيه دايما يمكن سمعتوا قصة كده كانت بتقول إن كل area of infarction او hemorrhage محاطة بإديمة. اكتب الإنجليز ماس كيمي إديمة بتبقى حوالين الإنجا. يعني تلاقي ده برين اهو، بص في انفاكشن او في هيموريج، تلاقي حوالين منه اديمه مايضه ده اسمها سكيميك اديمه. شوف بس سكيميك ليه ليه؟ بص يا دكتور، هو يقول لك يا حبيبي، بص يقول لك ايه؟ يقول لك اصل الطالما في سريبرال هيموريج او سريبرال انفاركشن يبقى المنطقه المحيطه بيها اسكيميك قوي، فالاسكيميا دي عارف بتعمل ايه يا دكتور؟ بتبوظ الكابيلاريز، بتعمل انجري للكابيلاريز، فتلاقي الكابيلاريز المحيطه بالستروك بالانفاركشن او الهيموريج تخر وتعمل ترانسوديشن لفلويد ميه، هي جزء من البلازما، فتلاقي الراجل عنده الانفاركشن 2 سم حوالين منها 10 سم برين اديما. البرين اديما دي بتخلي العيان يبقى حالته زي الزفت في الاول. اول ما ياخد بقى العلاج بياخد دي هايدريتك ميجرز، عارفين الكلام؟ زي الماجيتول مش عارف ايه، فتلاقي ايه البرين اديما دي ايه في سبسايد. اول ما تسبسايد تلاقي العيان بقى كويس. عشان كده يقول لك ليه الفاسكولار ليجن ريجريسيف؟ كله عشان ريزوليوشن اوف برين اديما. طب خلي بالك، كانوا زمان يقولوا لنا معلومه جميله جدا، يقول لك يا دكتور بص، يقول لك البلاد فيسل، قولي مين اللي بيقدر يخرج من الكابيلاريز بسهوله، الواي بي سي ولا الار بي سي؟ يعني مؤاخذة يعني ده اعتبره كابيلاري، اعتبره كابيلاري، وفي واي بي سي هنا اهي، في واي بي سي هنا وادي الايه؟ الاورجانيزم فين؟ في التيشو. لا الواي بي سي بتقف في فلفص كده، في فلفص كده وتخرج وتروح رايحه لمين؟ الاورجانيزم. يعني تيجي عند الكابيلاريز بقى يبتدي يحصل لها ايه؟ افلاكس من او اوت فلاكس من الكابيلاري كده لحد الاورجانيزم اللي هو في التيشو، تروح طالعه له بره كده. طيب اوكي، دي مفهوم. طب الار بي سي تخرج ازاي بالبلاد فيسل؟ يقول لك لو البلاد فيسل اتضرب واتشرب هيخر دم. لا، انا عايز بلاد فيسل سليم. الار بي سي ممكن تفلفص اخرى وتروح خارجه من الول بتاع البلاد فيسل الكابيلاري، لو البريمابيلتي بتاعته بدات تبوظ. طب ما هنا البرميابيلتي بايظ من الاسكيمي ازاي؟ بدليل ان هي خرط ميه وعملت اديما. ايه رايك بقى؟ طب ما زي ما الكابيلاري باظ وخرج ميه يخرج ار بي سي. خروج الار بي سي من هذه السمول بلاد فيسلز بهذه الطريقه كان ليها اسم، اسمها داياتيتيسيس. فاكرين اللفظ ده؟ كان نفسك صح يا عم ولا ايه؟ مش فاكرين اللفظ؟ دايابيتيسيس. طب دايابيتيسيس ده عباره عن ايه بقى؟ بص يا حبيبي، دي بقى ما تعتبرهاش اديما بقى خلاص. بص كده، تبص تلاقي يعني انت معلش تعتبر الاديما هي الحاجات السوداء دي، خلاص كده؟ اعتبرها دي المايه هي الاسود، والاحمر ده بقى بلس ار بي سي اهي. فتلاقي في مايه اهي في الاسود وتلاقي في ار بي سي. ايه الار بي سي دي؟ دي خرجت للمنطقة دي بالدايابيتيزيس، فدي بيسموها عارف ايه؟ هيموراجيك. دي بقى بتحصل في حالة الانفاركشن، يقول لك هيموراجيك انفاركشن. خلي بالك ان السيت سكان، بص بقى السيت سكان يقول لك ايه؟ دي انفاركشن ولا هيموراج؟ بيقول لك على الانفاركشن هيموراجيك ولا لا؟ يعني ايه هيموراجيك انفاركشن؟ كلمة هيموراجيك انفاركشن يعني انفاركشن محاطة بايه؟ بار بي سي. في برين اديما، في ار بي سي. يعني ار بي سي خرجت يعني ايه؟ يعني الانجري في الكابيلاريز قوي، خلاص البرنابيلتي باظت. يبقى الكابيلاريز دي اباوت ان هي فراكشر وتقلب لهم. فاهمين معنى ولا ايه؟ مش فاهمين. راجل انفاركشن يعني ايه؟ يعني انفاركشن بقى مش هيموريج، انفاركشن محاط بايديما ومحاط ايضا بي ار بي سي. ودي معناها امبندنج هيموريج. خلي بالك. طب مين بيعرف كل المعلومات دي؟ سيت سكان. طب يا جدعان، طب يعني ايه لاتيونر انفاركشن؟ يعني ايه؟ يعني انفاركشن صغير. قلنا اللاتينر انفاركشن دي ما بتبانش في الايه؟ في السي سكان كويس. ليه؟ ما بتبانش كويس يعني. عايزه بقى ايه؟ رنين. خش على ايه يا جميل؟ الريسك فاكتور. ايه الريسك فاكتور؟ اكتب زي مريض المايوكاردر انفاركشن. هو مين يا جميل اللي بيجي له مايوكاردر انفاركشن؟ الهايبر تنسف، الديابيتك، الاوبيز، الهايبر ليبيدامك، نفس الشخص المدخن. هو لان من الناس دول لان اترقة الهارت لاترقة البريد، وفي ناس بيترقعوا في الناحيتين مع شوية سي او بي دي كده كورفة المنبه زي اللي عمال بيزحف كده. خلي بالك يا ولاد في الكلام. في بقى حته اسمها اظن ديفينيشن، مش كده؟ لا خلاص مش هعمل الكلام ده اهو. important definition، خليك بس. important definition. في حاجه اسمها ترانزيان اسكيميك اتاك. يعني ايه يا دكتور؟ بص حبيبي، انا دلوقتي ربنا بقى مفكر ان الكابسولار برانش ميدل سريبرال ارتري هيقفل في يوم من الايام قريب. يوم يحصل ايه في الكابسولار برانش ده؟ هو بص يحصل له، بص يا دكتور، زي سبازم كده. سبازم. والسبازم ممكن يقعد حتى 24 ساعه او اقل طبعا. فتلاقي الواحد يجي له ايه؟ سبيز في الكابسولار برانش من السيريبرال ارتري على الشمال. طب الكبسوله دي تبقى سكيمك، اقوم انا يجي لي ايه؟ رايت سايد هيميباريسيس، وراح فوق في عيونه ولسانه يتقل مش عارف ايه، بعد هوب ارجع طبيعي. ايه ده؟ دي ترانزيت سكيمك اتاك. اكتب ده، اكتب دي افضل وقت في التدخل في العلاج. يا ريت تفهم الناس ما بيجي لها كتير ترانز سكيمك اتاك ولا حد ياخد باله. ليه بقى؟ اللي ثم ما تقلش قوي، مخه ما تعواكش، يقول لك يا ابني مش عارف ايه، ليه مين كده ورجلي اتخد ليه؟ في وجع يا حاج؟ وكده مش عارف وجعتني. روح راجل بيديله ايه؟ فولترين. دي كلام حاجات جديده. مين اللي بيكلمك؟ مريض عنده بوزيتيف ريسك فاكتور. خلي بالك، راجل كبير، هايبر تنسن، دايابيتك، ده مدخن، هايبر ليبيدينك يا راجل. زي ما بتفكر في القلب، بتفكر في المخ. انتظار. بعد كده في حاجه اسمها ريند فينومينا. الريند اسمها ايه؟ ريفيرسو. سكيمك نيورولوجيكال ديفكت شبه الدي اي اي اللي هي ترازل سن ده، بس ممكن تطول ايه بتاع لحد 36 ساعة. الدي اي اي 24. طبعا الدي اي اي دي بتدي بقى ايه، في ناس بقى اشتهروا بسبب الدي اي اي دي، ده كتب لك ما شاء الله راجل يا دكتور اتشال مش هنلاعب بالدور، الراجل خد الدواء خد جرعة بالليل الصبح، الصبح الساعة 10 بقى نورمال بيرسون، يعني الدواء بقى هو اللي رجع الموضوع، هو الموضوع رجع لوحده. دي كانت تي اي اي اورين مش عارف. الخطوه اللي يبقى الدي اي اي اكتب انذار، الرين انذار، يديك انذار حاسب يا ابني في ستروك جاي في الطريق وانت ايه مش مركز، يقول لك اصل انا ابويا كان زعلان، بس هتقول بقى ابويا زعلان وامي زعلت، بلا ابوك بلا امك، امك عندها كام سنه قالك دي ست تخينه وضيابتك وقت كل رزق تاكل فيه، ما ينفعش زعلان ايه؟ وكل واحد يزعل يروح حضرتك كده، ما في ناس كده فعلا بس مش هينفع كده. انذارات مفيش بقى، هوب الاستروك حصل، بقى ستروك. في حاجه اسمها ستروك ان ايفوليوشن مش كده مكتوبه، ثم ستروك، ستروك ان ايفوليوشن يعني ستروك ما زالت تكتمل، او زي ما تقول ايه لم تكتمل بعد. يعني الاستروك بتبتدي بس لسه ما كملتش، دي للاسف خلاص مش هتعرف تعمل حاجه. ثم ستروك هذا. يبقى مين افضل وقت يا جميل؟ سيرفيس دكتور ما تفليش يا ست الكل، اصل الدي اي اي مفيهاش اي حاجه خالص. ضروري الدي اي اي بتتشخص هي والرين بيبقوا شبه بعض، بس الفرق بينهم الزمن، يعني العين لو خف قبل 24 يبقى كان الدي اي، طول شويه وخف رين. في ناس بتقول ما فيش حاجه اسمها رين مش عارفين، يقول لك دي تي اي اي وخلاص. طيب عايزين بقى نتكلم عن تي اي اي، ايه حكايتها؟ كلمه واحده حبيبي، بص ترانزيان اسكيميا بشكل فوكل، يعني في ارتري في نافوخه حصل فيه اسكيميا مؤقته زي من السريبر اللي بقول عليه. طب الاسكيميا دي يعني ليه ترانزيان؟ هي ريفرسبل ويزن 24 ساعه بس كده ولا؟ طب ايه اللي يعمل كده؟ بص يا جميل، ممكن ثرومبه صغيره قوي فين؟ في البيد السريبر الابتري بس، حلو؟ الثرومبوزس دي او اسيروما صغيره تقعد تخلي الارتري يعمل سبيس ويفك، سبيس والسبيس بدا يقعد بالعشر ساعات ويفك. ممكن امبوليز ودابت، يعني ساعات واحد يجي له امبولس كده خفيفه كده وتلاقي ربنا كرمه فيبريدو ريتك سيستم راح مخلص عليها، حاجات زي كده مش لازم الحاجات التانيه. ساعات ولا بلاش مكتوب باسكولايس على الكتب؟ طيب ولا ممكن الباسكولايس تعمل، لان التهابات البلاد فيسل ممكن البلاد فيسل يلتهب التهاب شديد، والالتهاب ده ممكن يتحسن فجأة، هتلاقي يعني الالتهاب يبقى جامد كده وبعد كده تلاقيه النهارده الالتهاب يعني سبسايدد شويه كده، فتلاقي العين ايه؟ يتحسن. مش مهم الستيل فينومينا اللي مكتوب. طب تعالى نشوف بقى الكلينيكال بيكتشر اهو، ما انا قلت لك اهو. بص حبيبي، ممكن يجي يقول لك ايه؟ حاجات موتو. يعني ايه موتو؟ يا ابني انا ايدي اليمين ورجلي اليمين تقال قوي عليا ومخدرين كده، اي كلام تيجي تمسكه يا راجل عدويه ممكن يجي يقول لك انا عندي هيمي هايبوثيسيا، ممكن يقول لك كرينيال نير ده لسانه تقل، فيشيال بقه اتعور، حاجات من هذا القبيل. تمام كده؟ بس الكلام ده كله حاجات اهي فوكال، يعني ارياز معينه الكبسوله الكورتكس ازاي؟ بتوع القدره القصيره والطلوع ماكسيمم 24 ساعه. مين بقى اللي بيقول هذا الكلام؟ مين؟ مين اللي بيقول كده؟ اللي هو الاخ بتاع الايه؟ الهايبرتنشن والدايبيتس والهايبرجلايكيميا وكده. خلي بالك في بقى كلمه مهمه قوي، الكاروتيد برانش غير الفيرتيبرو باسيلر سيستم. الكاروتيد مكتوب عندك تحت كده، الدي اي اي بتاعت الكاروتيد سيستم هي مشهوره بحاجه يا ولا اشتهرت قوي، اميوزيس فيوجكس. فاكر الكلمه دي في الرمض؟ اللي هو فقدان الرؤيه المؤقت الناتج عن السكيميا. ليه بقى؟ الكاروتيد سيستم انتوا نسيتوا يالا ان الانترنال كاروتيد خارج منه الاوبثالميك. فتلاقي واحد يقول لك ايه؟ ده يا دكتور امبارح بص كده وجاله تي اي اي لا يصدر منها الا حاجه واحده، هو مش فاهم. يقول لك يا دكتور انا امبارح مش عارف ايه حصل، صرت لقيت عيني الشمال دي مش شايف بيها خالص، اتخضيت ولا يا دكتور، فضلت قاعد كده شويه ساعتين وبعدين بصيت لقيت ايه؟ بقت كويسه. ايه الكلام ده؟ الكلام ده مش كويس يا لان انت هايبر تنس وبتلاقي دايبيتك وسنك كبير. ده تي اي ايه؟ الفرتبرو بازلر عشان بيغذي البرين ستيم والسريبيلم. يجي بقى عنده ايه بقى؟ بص تينيتس عشان العصب الثامن في البرين ستيم، فرتايبو سينكو، حاجات غريبه كده مش عارف مكتوب فوميتنج ولا لا، مش مهم الفوميتنج. بص الكلام عنده ازاي؟ طب انا برضو انا يا ربي اعرف ازاي ان دي تي اي ايه برضو؟ ما انا مش عارف برضو اعرف ازاي؟ يعني انا دلوقتي دخلت على الزبون فلقيته عنده هيم انجليش وهيم هايدوسيس وسبعه و12 ولسه الموضوع فاجئ دلوقتي وانا رحت له البيبر لا حاجه كبسوله. فانا اقول ايه بقى في عهد بالي؟ اياك ما تكونش ستروك وتكون تي اي هي معرفش. فانا هروح شادد الزبون واطلع المستشفى ونقعد نعمل ايه؟ انفستيجيشن. تعالى نشوف بقى الانفستيجيشن بتاعت التي اي اي. انتوا قولوا لي السيت سكان هيبان حاجه للقرانين مش حاجه تبان، بس انت تكتب اللي ممكن يبين بقى حاجات ان في سكيميا. ممكن دوبلكس سكان على الكاروتيد والفيرتيبرو بازلر سيستم، شوف الكلام ده عندك ولا لا. وايه كمان؟ عارف ايه كمان يا لا؟ مش ام ار اي، ام ار اي. الام ار اي اللي هو بيسموه ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي، في ماجنتيك ريزونانس ايمج. ده بيجيب البرين شكله، لا الام ار اي بيجيب الماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي، يجيب لك البلاد فيسل. اه البلاد فيسل ده على فكره ضيق، يعني انت كده هيجي عليك زمن ان شاء الله هتكبروا كده هتلاقي نفسك بالنسبه للمينز كل واحد فينا بيبقى عايز يطمن على الهارت والبرين. انا عندي الضغط يا عم وعندي الليبيدز وتعبان وستريس وبتاع وباخد الدواء وبعمل كل حاجه، بس يعني برضه بعمل ايه؟ فتلاقي كل شويه كده بعمل تشيك، اروح رايح اعمل شويه ستريس اي سي شي كده، اقعد اعمل شويه اشوف نفسي، اروح داخل على مركز اشعه تلاقي بتديني صوره كده شوف منفوخ يا عم. انا عملت كده كتير، اديني شوف دماغي ام ار اي اه عنده زرار كده اه يروح جايب الموجه الثانيه ام ار اي بلاد فيسل عامل ايه يا ولد؟ تعرف بقى ده دايما ده كويس كده طبعا ده هيطلع حاجات ازاي؟ تروح ماسكه بقى عامل له ايه جميل بقى؟ سي بي سي بلاد شوجر ليبيد بروفايل صح؟ صح؟ افضل بقى يعني انا هقول له ايه الحمد لله دي تي اي ايه وانت نفس الحمد لله عايزين بقى نعمل ايه يا جميل هنظبط السكر ونظبط الضغط ونظبط الدهون ونروق المسائل صح بس خلي بالك بقى لو نزلت تحت شويه هتلاقي فيه علاجات مهمه اول حاجه في العلاج ايه كل الريسك تاخده تصلحها تصلح ضغط ضغط وسكر اكتب كده ضغط وسكر دهون على طول الريسك بصفر بعدين ممكن تدينه سيريبرال فازو دايليتور في مثلا دواء اسمه ايه سينارزين مكتوب سينارزين اسمه ايه السوق مش مكتوب مكتوب مكتوب عندكم ستيجورو في حاجه غيره مكتوبه طيب ستيجورو طيب في دواء تاني اكتب فيه فازو دايليتور تاني اقول لك حتى اسمه التجاري مشهور ده اسمه ايه اوكسيكران اوكسي كرام اوكسي كرام اوكسي كرام عندي كمان انتي بليتلت في اسبرين الاسبرين الدوز كام عندك بص بقى دول جرعه الاسبرين 150 ملي جرام بير دي مش كده اسبرين اطفال 75 ملي قرص قرصين في اليوم لا انا همشيه حزمه 10 ايام اسبوعين على 300 ملي جرام بير دي بس كده وبعد كده اجيب الانتي بليت للدوز العاديه طب الاسبرين بصراحه ده بصراحه كده ممكن ما يكفينيش وعين في ناس الاسبرين هيبقى فائدته ايه بقى البديل كلوبيدو جريل تكريم كلمه كلوبيدو جريل خدناها في الانفاركشن والانجينا ده انتي بليتلت الجديد اللي هو مكتوب اسمه التجاري عندكم بلافكس قلنا البلافكس غالي مين الرخيص؟ مكتوب استروكا الاستروكا ارخص 75 بص يا دكتور عايز تخلص حبيبي بص قرص استروكا في اليوم ومعاه قرصين اسبرين لسه زاد وظبط لي ضغط وسكر ودهون وامشي على الكلام ده انا همشي على الاستروكا ما اخبيش عليك يعني حزمه سنه سبب هو الاسبرين بعد كده هشيل الاستروكا واكمل اسبرين ليه بقى ليه ليه انا قلت عندي سكر مش كده ودهون وضغط وزي الزفت عقبال انت ما تسيطر على كل ريسك فاكتور وتصلح الامور كده والدنيا والبركه بتبقى يعني في امان هتاخد سنه سنه طول السنه دي انا قلقان طب ما تديله بقى بلافكس مع اسبرين سنه عظيم تكون الدنيا بقت فل اسحب بقى الاستروكا وكمل اسبرين عادي مع الاوكسيبرال مع الاستيجرون في ده اسمه ترينتال شوفوا لي الترينتال ده ترينتال ده بيعمل ايه؟ اسمه ايه الترينتال العلمي؟ مين توكسي فيلين سمعتوا عنه ولا لا؟ ها؟ اي واحد فيكم لو قعد يفتش من الغاز في البيت هتلاقي علبه ترنتال مرميه. بعد لا الجماعه شارينا قوي عشان بيظبط دماغه. الترنتال ده بيعمل ايه؟ بيحسن الار بي سي ديفورمابيليتي. عارفين الار بي سي بتبقى ايه؟ بتجري جدا بتجري وتنكمش وتنبسط وتعدي بالبلاط عفريته. فالار بي سي ديفورمابيليتي عندنا ساعات بتتغير ده الار بي سي كسول ده ماشي ده العبيطه كده مش تعطيك كده فالترندال بيحسن الحكايه يا سلام بقى لما بنديله ترندال اخرى يحسن الار بي سي ديفورمابيليتي فاضل ايليتور يفتح لي الشرايين وانتي بليتلت اسبرين مع الاستروك يا عيني، وتصلح الضغط والسكر والدهون كده. الباشا بقى ذاته صفطت الراجل، لا رجع على طول راح تتجوز على طول. فانت برضه ما تصلحش كل حاجه مع السيد، يعني السيد دي حاجه عشان يفضل يهبل. خلاص كده يا عم؟ افضل مدى الحياه. اقول لك على حاجه، انا لو انا عندي سكيلت هارت ديزيز هبطل الدواء وانا خلاص خفيت؟ سكيلت هارت نفس القصه. الانجينا دي ايه؟ ما هي الانجينا؟ It is a transient ischemic attack في الهارت. هي بتنزل لايه؟ infarction. يبقى لازم امشي على العلاج ده كله مدى الحياه، اذروايز هيجي لي infarction. مكتوب انتي بقلك ولا لا؟ انت لو في ايه؟ لو في انجلاي جاب الهارت زي حالات الدهن، يعني لو الهارت سورس اوف انجلاي وعنده ايه اف، مش هينفع الانتي بيك. يعني زي ما تقولي الواد ايه؟ بص خلاك، ان في ناس كده ده الراجل جالك وعنده تي اي ايه، هتبيع انجلاي صغيره وماشي تيجي تكشف الله ده في اف، هو ما يعرفش، ما يعرفش الراجل لسه الموضوع كده حديث عنده. لا ايه اف دي؟ طب الايه اف دي مش هتروح كده، ده تبقى كرون. يبقى انت انتي كوكلا مدى الحياه، مدى الحياه يا حبيبي طول ما ايه اف موجوده. في بقى عمليات بيقعدوا يعملوها كده، يقول لك ساعات الكاروتين يتنايم من هي، ساعات السورس يبقى كاروتين، كاروتين ازيروما كده ولا حاجه وعماله ترمي فوق. في حاجه اسمها كاروتين اند هارتريكتومي مش كده؟ بس انت معناها ان هي عمليه خطيره وتحتاج لطبيب متخصص جدا وعايز يشيل الازيروما دي، عارف انت بتبقى حته بقى كده يشيل وينظف ويروق. طب بص كده، بص على المنظر ده كده، الراجل هيقعد يلعب في الاسيروم، ها؟ الاسيروم عمال بقى تلاقي ايه؟ كوليسترول شاورز. هتروح طالع فين؟ على النافوخ. اول حاجه تعملها له بلايندنس، ده الراجل اتعمى. ايه ده؟ انا مش شايف، لا ده بلايندنس. انا هدفي ان انا احرك ايدك ورجلك. شوف كده الموضوع ايه؟ يبقى الموضوع مؤلم. ماشي يا شباب، خدوا بريك وانا في الحرب.